سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي العزة والجبروت سبحان الحي الذي لا اسم الله القهار جل جلاله. قال الله تعالى في قول يوسف عليه السلام: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. وقال تعالى: قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. وصح من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قلت يا رسول الله، إذا بدلت الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار، أين الناس يومئذ؟ قال: على الصراط. وصح من حديثها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تضور من الليل قال: لا إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. والقهار سبحانه هو الموصوف بالقاهرية. والفرق بين معنى القاهر والقهار أن القاهر هو الذي له علو القهر المطلق باعتبار قهره وغلبته على جميع المخلوقات وعلى اختلاف أنواعها، فهو سبحانه القاهر فوق عباده، له علو القهر الملازم لعلو الشأن والفوقية، فلا يقوى ملك أو أحد أن ينازعه في علوه مهما بلغ ملكه وسلطانه ومهما بلغ ظلمه وطغيانه، فمصيره القهر من القاهر سبحانه. وإذا كان المقهور العاجز يحتمي من ملك قاهر بملك أعلى منه قوة وسلطانا ويخرج بخوفه لاجئا وطالبا أمنا وأمانا، فإلى جوار من يلجؤون؟ وإلى ملك من يخرجون؟ إذا كان القاهر فوق عباده هو الله. قال تعالى: قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. أما القهار سبحانه فهو الذي ظهر قهره في كل ظالم فردا فردا وشخصا شخصا باعتبار نوعية ما حدث لكل مقهور من ظلمه وبغيه. فالله جل وعلا أهلك قوم نوح وقهرهم، وقهر قوم عاد وثمود، وقهر فرعون وهامان والنمرود بن كنعان. قال تعالى: وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى. وهو سبحانه الذي قهر قوم لوط وقهر أبا جهل والمشركين وقهر الفرس والصليبيين، والله سبحانه قهار لكل شخص متكبر جبار، والدنيا فيها المتكبرون وما أكثرهم، وفيها المجرمون الظالمون، وفي المقابل نجد أن المستضعفين كثيرون وهم عاجزون مبتلون، فليس لهم إلا الافتقار إلى رب قهار وملك قادر جبار. فكان من أسماء الله تعالى الواحد القهار، هو ملجأ المستضعفين، وهو معاذ المستعيذين، وهو بالمرصاد لكل متكبر جبار. قال جل وعلا: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. وكذلك القهار من أوصافه فالخلق مقهورون بالسلطان لو لم يكن حيا عزيزا قادرا ما كان من قهر ولا سلطان. وكذلك القهار من أوصافه فالخلق مقهورون بالسلطان لو لم يكن حيا عزيزا قادرا ما كان من قهر ولا سلطان. والذي وحد الله في اسمه القهار يقهر النفس بالتوبة والاستغفار، ويقهر وسواس الشيطان بالاستعادة من الوقوع في العصيان، ويقهر الشبهة والجهل باليقين ونور العلم، ويقهر الخوف من كل ظالم جبار بالاستعادة بالله الواحد القهار. قال تعالى: وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. ولا بد لمن آمن باسم الله القهار أن يلين للفقراء والمستضعفين ويحنو على اليتامى والمساكين ويعفو عند المقدرة عن المسيئين. قال الله عز وجل: فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. وصح من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث والذي نفس محمد بيده، إن كنت لحالفا عليهم، لا ينقص مال من صدقة فتصدقوا، ولا يعفو عبد عن مظلمة يبتغي بها وجه الله إلا رفعه الله بها عزا يوم القيامة، ولا يفتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. لا إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. لا إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. لا إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. يا نفس كم من ظالم يبنى له ملكا فيهدم ملكه القهار. أين الجبابرة الذين تسلطوا ذهبوا وظل الواحد الجبار. إن البناء وإن تناسق واعتدى ما لم يشيد بالتقى ينهار. وتلاوة القرآن خير وسيلة للنصر لا دف ولا مزمار. يا نفس دونك حاجز وستار ولديك من صدق اليقين شعار. عودي إلى الرحمن عودا صادقا فيه يزول الشر والأشرار. عودي إلى الرحمن عودا صادقا فيه يزول الشر والأشرار. أسماء الله الحسنى. سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان الحي الذي لا يموت.